القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلب ساعة القلب ساعة القلب اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلب ساعة القلب إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين، سهرتنا الراديو صديقي دايما بنسجل مع عشاق الراديو، مع محبي الراديو. وصلتني رسالة من مستمع. المستمع هو الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أبو الخير، أستاذ علم اللغة جامعة المنصورة، وفي الرسالة قال لي أنا من عشاق الراديو وعايزة أضيف في هذه السهرة. الحقيقة أنا سعدت جدا جدا بهذه الرسالة وهو معايا، وبقول له أهلا بيك. أهلا بك وأهلا بالراديو وأهلا بنا في رحاب الراديو. شكرا. دكتور أحمد مصطفى أبو الخير، في البداية أنا دايما أسأل ضيفي ماذا يمثل الراديو لي؟ هو الراديو أو المذياع يمثل مسألة مهمة بالنسبة لي، لأني في خضم الأعمال والانشغالات وهي كثيرة جدا، لابد من الراديو في البيت، وعندما نكون في السيارة، وفي أي وقت، وفي السفر الراديو يكون ألزم. بل إنني في رحلتي في تايلاند استطعت أن أحاور الراديو هنا عن طريق الهاتف في حديث إذاعي. كنا قد أقمنا ندوة حول كتابة لغات الشعوب المسلمة بالحرف العربي، وكلمت أحد الزملاء هنا في البرنامج العام. يعني وانت مسافر بعيدا عن مصر كان الراديو هو الصديق؟ لابد يعني في السفر لابد من الراديو، خاصة بعد أن أصبح الراديو أو بعد أن دخلت الإذاعة إلى البث الفضائي الرقمي. لذلك كان من أول ما حرصت عليه وأنا في رحلتي الأخيرة إلى تايلاند، أو في رحلتي السابقة، لأني لا أظنها رحلة أخيرة لأنني رحالة، أول ما حرصت عليه هو أن يكون عندي بث فضائي. في البث الفضائي الراديو، خاصة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم وبعض الإذاعات العربية. أنا أولا بشكرك جدا يا دكتور أحمد أن أنت مصر تقول يعني من أهم الشبكات الإذاعية عندك هو البرنامج العام. أنا بشكرك جدا. هذا لا شك فيه، وخاصة أنه في البرنامج العام سجلوا لي كثيرا، أو سجلت كثيرا في البرنامج العام. المرحوم الصديق طاهر أبو زيد رحمة الله عليه، هو لم يسجل معي، ولكن كنت في كل فترة أتحفه أو يتحفني بقراءة خطاباتي حول قضايا اللغة العربية وحول شؤونها وشجونها. دكتور أحمد مصطفى أبو الخير، أستاذ علم اللغة جامعة المنصورة، أنا سألتك سؤال، قلت لك الراديو ماذا يمثل لك، ودلوقتي حسألك السؤال الثاني، إيه الأوقات اللي بتحب تسمع فيها الراديو؟ هل كل الأوقات ولا ليك وقت معين؟ والله يعني هو استماع للراديو خاضع لمنهج حياتي. هذا المنهج يعتمد على أن اليوم كله والليلة ملك لي، بمعنى أنني ليس عندي استماع لا بالليل ولا بالنهار، ولكن حسب ما يتيسر لي. ولذلك الفضائيات إيه الآن أنسب توقيت ليك هو أنسب توقيت بعد العمل، لأني يعني في الغالب يعني ربما لا يعرف المستمع أن أننا في الجامعات، في بعض الجامعات في بعض الكليات نحن نأتي بعد المغرب أو بعد العشاء، يعني في وقت متأخر. بعض الناس يتخيل أن الدكتور يذهب ليقول ما يشاء وليفعل ما يشاء، وهذا غير صحيح. نحن في فترة من الفترات كنا نسهر طوال الليل في العمل في الكلية في الكنترولات في الامتحانات إلى آخره. إذن الراديو هنا في الغالب بعد وقت العمل، يعني نقول من الساعة 10 مثلا مساء، بعد الوصول إلى البيت. وكنت قد استمعت إلى بعض الأصدقاء يتكلمون في هذا البرنامج في عملية ترك الراديو مفتوح، وأنا أفعل هذا برضو. بتنام على الراديو يعني؟ لا أنا لا أنام عليه، أنا أستيقظ عليه. يعني أنا أعتقد أن المعلومة مهمة بالنسبة لي. وأنا أقول لأبناء الطلاب، يا أبنائي الحياة كلها منظومة واحدة، فالمعلومة التي نسمعها والكتاب الذي نقرأه ليس تضيعا للوقت، والقراءة والكتب والتأليف هو ليس شيئا هامشيا في الحياة، وإنما هو في صلب الحياة. وأعطيتهم مثالا في أنني من زمن طويل كنت أقرأ عن خطورة الفيضانات في بنغلاديش وفي أستراليا في خروج الحيات والثعابين السامة. ولذلك وأنا في تايلاند أنا كنت أمر في مكان وكنت سأسير فيه، ولكن تذكرت هذه المعلومة وسرت في مكان آخر وجدت إلى جانبي كويس يعني ثعبانا، لكن ليس كبيرا، يعني بحدود 120 سنتي فقط. بس صغير. اسمه تعب. صغير صغير. الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أبو الخير، أستاذ علم اللغة جامعة المنصورة. نتكلم بقى عن البرامج الإذاعية والأعمال الدرامية الإذاعية والأغنية الإذاعية. إيه بقى البرامج اللي تحب تسمعها أو سمعتها وما زالت عالقة في ذاكرتك؟ بالنسبة للأغاني، هو طبعا أول أغنية طرقت ذهني وأنا صغير هو أغنية محمد قنديل على الدوار، راديو بلدنا بيجيب أخبار. وكانت تعجبني في هذه الأغنية عبارة كنا عبيد وبقينا أحرار. أغنية إذاعية على فكرة. نعم إذاعية. لم تتلفز. وحتى لو تلفزت مش هتبقى برضو غير إذاعية. أو إلى الآن لما تتلفز. ضغط الجدر شافتها عنينا والدنيا دي بقت في ايدينا، ضغط الجدر شافتها عنينا والدنيا دي بقت في ايدينا، واللي خلقنا فرضها علينا. كنا في الليل والنور انجاز، كنا عبيد وبقينا اسياد، كنا في الليل والنور انجاز، كنا عبيد وبقينا اسياد، كنا صغار وبقينا كبار. عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم دور عم بالنسبة للبرامج هو نبدأ أولا بالدراما لأنني كنت حريصا على الدراما لسبب أنني كنت أتهم من بعض أفراد أسرتي بالعزلة وعدم الخبرة في الحياة. وطبعا هذه صورة ليست صحيحة. الحمد لله هذه الصورة ليست صحيحة. على أي حال كنت أعتبر الأعمال الدرامية محاولة لتفهم الحياة والأمور والتصرف والتصرفات إلى آخره. وطبعا في عهد الثورة وفي عهد جمال عبد الناصر كان من البرامج المهمة التي يسمعها الناس وخاصة في يوم الجمعة أدهم الشرقاوي وأيوب والناس في دي الملاحم الشعبية دي كان دائما الناس يركزون عليها ويسمعها الإنسان رغم أنفه. بالنسبة للمسلسل ليه رغم أنفه يا دكتور؟ لا يعني سواء رغب أو لم يرغب يعني هي موجودة. لم ترغب تطفي الراديو لكن لا ما هو كل الراديوهات هي وبصوت مرتفع جدا بحيث كلما صار الإنسان في أي طريق يسمع أدهم الشرقاوي خاصة عندما يقول الفنان أحمد أباظة سامحني يا أدهم يا خوفي وأدهم يقول له يا خوفي يا بدران يا خوفي يا بدران ليكون دي آخر عشاء. سلام عليكم. أهلا وسهلا تعال يا بدران. أهلا بك يا أدهم. الله مش معنى يعني النهاردة جاي ومعك وندوقي أصل كنت أفضلك جنبك هنا في الجبل وتبقى عيب لما ما فوتش عليك واشوفك يا أدهم. سالت عليك العافية واجب عليك يا بدران. خد يا أدهم أنا جبت لك الفطور ونسيت أجيب لك العشي. يا خوف يا بدران لا يكون ده آخر عشي. كل معايا يا بدران كل العيش والملح له حق. امسك الرغيف ده امسك نكسب سوا. طب ناولنا القول اللي وراك دي يا أدهم. على عيني وراسي. مين اللي صابني بالعيال ده يا بدران؟ هات بندقينك. ايه انت يا بدران؟ انت اللي ضربتني؟ عملت لك ايه يا بدران؟ عملت لك ايه عشان تخون العيش وتستمع للشيطان؟ سامحني يا أدهم قلبي كان مليان بالحقد عليك من كل أعمالك. أنا ما عملتش حاجة غلط. كل ما عملته إني جهنت الظلم اللي كان واجع على البلد وحاولت أرجع الأرض لأصحابي. وإذا كانوا يرزوك علي كانت نهايتي على أيديك. فلازم هيجي واحد من أهل البلد ويتم اللي عملته. سامحني يا أدهم أنا مش قادر أوقف الدم اللي بينزل من قلبك. معلش يا بدران. الحمد لله إني مت بإيديك مش بإيد حد غريب. وليه فجيتي بعدك؟ بص يا أدهم قبل ما تموت لازم أموت هني. تحرم علي العيشة بعد منك يا أدهم. لا لا لا أنا عايزك تعيش عشان تحكي للناس حكاية أدهم واللي عمله. حكايتك مش ممكن تنتسي هتفضل في قلب كل عربي. سامحني يا أدهم. الله يسامحك يا بدران. الله يرحمك. أمانة يا من تعيش العمر بعدية لا يوم كامل لمخلوق ولا تبكي عليه. صاحبي غدرني وفات الدنيا قبلية غدر بصاحبه اللي كان روحه وضيعني. Thank you. فين اجيب ناس لمعنى الكلام يتنو شبه المؤيد اذا حفظ العلو التالو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم لكن النقب الشرقاوي الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم لكن النقب الشرقاوي موالو موالو اهل البلد بالبعد وطبعا أنا حريص على الدراما وعلى المسلسلات خاصة في السابق لأنها كانت تمثل المجتمع حق تمثيل. الآن هذه الدراما تمثل المجتمع أيامها. المسلسل الرئيسي في البرنامج العام الساعة 5:15 دائما كنت أسمعه. وفي تايلاند أعيد مسلسل وجاء الخريف واستمعت إليه. طبعا أنا كنت استمعت إليه في السابق. والحرفيش هذا أعيد وطبعا أنا سمعته قبل ذلك وسمعته بالكامل. وكنت أحرص عليه لأن هذه الدراما كانت تمثل المجتمع وكانت بالنسبة لي كمعلم. الآن هذه الدراما تمثل مرحلة معينة وخاصة في الأرقام. فعروس في أعتقد أنها يعني إيه الأرقام يا دكتور؟ إيه علاقة الأرقام بالمسلسلات؟ الأرقام يعني مثلا بنت تخطب وهي لا تريد أن تخطب إلا لموظف مرتبه 10 جنيه. كأني دي كانت نهاية الدنيا. عايزة موظف مرتبه 10 جنيه. ده كان قديما. دي لكن دلوقتي لا حدث ولا أو حدثي ولا حرج. أرقام مثلا واحد عامل في مقهى يأخذ قرشا ونصف وهو يريد قرشين ونصف، صاحب المقهى لا يريد. فهذه الأرقام طريفة طريفة الواحد لما يسمعها دلوقتي مسلية مسلية يعني. أنا أمازح بعض زملائي وأقول لهم طبعا أنتم مش بكفيكوا 5 جنيه في اليوم. الولد ياخد الربع جنيه يرجع من غير، نص جنيه يرجع من غير. طبعا الأرقام الآن مختلفة تماما. ولكن أنا أقول للناس يعني كلها أيام الله وأيام الله كلها جميل. من أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ نقدم شهد الملكة، الحكاية 6 من الحرافيش. الخلق صنفين وتالتهم يا حسرة ما فيش، صنف ابن شياطين فتوى ويعيش بتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. الحرافيش رجالة، الحرافيش عدالة، الحرافيش رجالة، ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش. الحرافيش الحرافيش الحرافيش. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، أشعار صلاح جاهين، لحن وغناء سيد مكاوي، موسيقى دكتور جمال سلامة، الإخراج محمد عثمان. We'll be right back. ممكن أدخل؟ زهيرة، جيت أقدم لك الشكر. على إيه؟ المهم مبسوطة؟ خلصتني من الوباء زي جدنا الكبير عاشور الناجي. يعني سعيدة؟ سعيدة؟ قول إن عايشة. لكن السعادة معقولة اللي زي يعرفها؟ ما هو ما بقاش ناقصك حاجة تفتكر؟ طب إيه اللي ناقصك يا زهيرة؟ ناقصني أهم حاجة في حياة البني آدم، الحب. طول عمري محرومة منه. أنا بحبك يا زهيرة. أخيرا نطقتها. كان نفسي أقولها من زمان. وإيه اللي كان حيشك؟ لساني وقلبك طول عمره بيقولها. من إمتى؟ من أول مرة شفتك فيها. مش قادرة أصدق. ليه؟ لو قالولي إن أبو الهول نطق يمكن كنت أصدق. الدرجات يا زهيرة؟ بحسدك على طول صبر. قلة عقل؟ لا، دي زيادة عقل. إزاي؟ طول عمرك بتفكر بعقلك وكل حاجة تعمل لها ألف حساب، حتى لو ظلمت قلبك ودوسته بالعقل والحكمة. يعني كنت حاسة؟ كنت بسمع كل صرخة صرخة قلبك. مع إني كنت بداري. الست تعرف وتحس ولو من نظرة. يا سلام، حتى النظرة؟ هو في حاجة تكشف اللي جوه القلب قد العينين؟ فاكرة لما كنت عندنا في السرايا؟ فاكرة كل لحظة، ليلة ما استنتيني في الجنينة. عمري ما انسى ليلتي. طب فاكرة ايه اللي قلتيه ليلتها؟ فاكرة كل كلمة وكل حرف اتقال. للدرجة دي؟ ايوه، لان الليلة دي بالذات هي اللي حولت كل حياتي. دكتور احمد، يمكن ولان احنا بنتكلم عن الاعمال الدرامية والحرافيش وجاء الخريف، يمكن مسلسل حرافيش للكاتب العالمي نجيب محفوظ مثل في التلفزيون واتعمل ايضا فيلم. تفتكر في الإذاعة أوقع ولا في التلفزيون؟ هو كما قلت لك، في الإذاعة خاصة في الأعمال القديمة هي لصيقة بالمجتمع وتمثل المجتمع، وأنا أريد أن أفهم المجتمع. أما الأعمال الحديثة خاصة في التلفزيون فهي تمثل فكرا مختلفا وشخصيات مختلفة ربما لا نراها في الواقع. أما على سبيل المثال عبد الفتاح القصري لما يقول أنا كلمتي ما تنزلش الأرض، وبعدين يقول تنزل المرة دي، كل هذه لقطات موجودة في المجتمع. لكن ألاحظ خاصة في التلفزيون أن الدراما بعيدة عن واقع الناس الذي أراه، وبعيدة حتى عن أشكال الناس الذين نراهم في المجتمع. هذا هو. دكتور أحمد مصطفى أبو الخير، أستاذ علم اللغة جامعة المنصورة، اتكلمنا عن بعض الأعمال الدرامية الإذاعية. إيه أيضا من الأعمال الدرامية غير المسلسلات؟ هناك أعمال درامية غنائية بتحب تسمعها ولها ذكريات خاصة عندك؟ هو طبعا بالنسبة للأعمال الدرامية كالسباعية والخماسية إلى آخره، طبعا أنا كنت أحبها وأعشقها وأتفاعل معها. بالنسبة للغنائيات فطبعا من الأشياء الشهيرة جدا والتي لا تمر مر الكرام عوف الأسيل. عوف الأسيل طبعا بالسين. أنا دائما أقول لزملائي الأسيل بالسين. ليه؟ محاولة يعني للبحبحة يعني في الكلام، الفكاهة يعني. أنا قلت يمكن لا، علم اللغة بقى، فأنا قلت يمكن ممكن. إحنا اللي بنغلط. لا لا ممكن. والسلطانية اسم اسم اسم برنامج جميل جدا على فكرة. كل ضيوفي بيطلبوا اسم. يعني أنا دائما كنت أحكيه لأولادي وهم صغار. لأني فعلا الحياة اسم، لأني دنيا أرزاق. لأني يعني أنا أقول لزملائي عندما كنا صغارا في المرحلة الثانوية أو في الجامعية، يعني غاية ما كنا نطمح إليه ونتمناه هو أن يكون لنا شقة مؤجرة صغيرة وإلى آخره. الآن الأمور يعني تختلف جدا. تختلف كثيرا يعني. أكيد تختلف كثيرا. وفي ناحية أخرى أني كما كان يقول المرحوم الدكتور إبراهيم الفقي أني الآباء دائما يعيبون على الصغار. فأيضا أنا كنت كان لي نصيب كبير من هذا العيب. ثم فوجئت الأسرة أن الموضوع مختلف تماما، وفوجئوا أنني تكلمت في الإذاعة وفي التلفزيون وفي، أما بالنسبة للأمور الأخرى فهو رزق الله. أكيد. رزق الله سبحانه وتعالى. افتحوا يا عيال. مين؟ أنا مرزوق. أبو ياجه. عذروا، جايب لكم إيه؟ عليكوا نور. امال فين امكم؟ هتروح فين؟ اهي مستنيه راجلها، مستنيه سبعاها. الهي ما تحرم منك ولا من دخلتك عليا. يا سلام يا سلام على لسانك اللي زي السكر يا ام شوق. قلبي استكتروا عليا ان اغني وانبسط. هو فيه نعمه اكتر من كده؟ ألف حمد وألف شكر لك يا رب. يلا يلا يا عيال اغسلوا ايديكم الزير وتعالوا نتعشى. وبعد ما نتعشى تدخلنا حدونا غير اللي انتوا عايزينه. طيب بس بس بس بس بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم به أمكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أبو الخير، احنا اتكلمنا عن الأعمال الدرامية، عايز أسألك سؤال، ما هو البرنامج اللي حضرتك سمعته واختفى الآن من الإذاعة وبتتمنى أنه هو يعود مرة أخرى، أو البرنامج اللي مش في الإذاعة وبتحب أن الإذاعة تنتجه؟ هو طبعا من البرامج التي كانت ممتعة أسبوعيات طاهر أبو زيد. وأنا أسألكم هنا، لماذا يرتبط البرنامج بالمذيع؟ لماذا يعني عندما يختفي مذيع، لا نقول يعني يذهب لأجل الله أو يأتيه أجله، يعني لماذا لا يقوم مذيع آخر يعني باستكمال هذا البرنامج؟ لماذا؟ الخوف من المقارنة، ان اي مذيع يوضع في موقف مقارنة. ما هو الـ الـ الـ كل انسان له جانب يبدع فيه. حتى بالنسبة للانسان العادي هو ايضا مبدع في جانب من الجوانب. ايضا يعني كل واحد ليه بصمته بقى. لابد. وهذا ما يقوله العلم الان بان كل انسان له ابداع. هذا بالنسبة لبرنامج أسبوعيات طاهر أبو زيد للراحل طاهر أبو زيد رحمة الله عليه. هو تحدث عني في هذا البرنامج كثيرا وبإعجاب شديد، وكنت أراسله وأنا في أوكرانيا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ومعادله أنا بالثواني بنحسبه، ويمر أسبوع يجي بعده التاني جايب معاه أفكار جديدة وموضوعات وأدب وفكر ودردشة وأغاني. مع أسبوعيات طاهر أبو زيد. سيداتي سادتي، تحية عطرة وسلاما. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. تعلن جمعية حماة اللغة العربية عن تنظيم مسابقة في الشعر العربي الفصيح، تكفل بتقديم جوائزها الشاعر الكبير محمد التهامي، وهو من كبار فرسان هذا الشعر، وذلك وفق الشروط التالية: أولا المشاركة متاحة لجميع الشعراء العرب. ثانيا، يحق لكل مشارك التقدم بقصيدة واحدة من 4 نسخ مكتوبة بالكمبيوتر أو بخط واضح، وبشرط عدم كتابة ما يدل على صاحبها، وترفق بها ورقة منفصلة تتضمن البيانات الخاصة بصاحبها، الاسم والسن والجنسية والمؤهلات العلمية والإنتاج الأدبي والعنوان بالتفصيل وأرقام التليفونات. ثالثا، يشترط في القصائد أن تكون من الشعر الفصيح العمودي المسمى شعر البيت، وألا يكون قد سبق نشرها أو فوزها بأي جائزة ممثلة. رابعا، توضع القصائد في ظرف مغلق وتسلم باليد إلى مقر جمعية حماة اللغة العربية، وهو رقم 164 شارع النيل بالعجوزة بالدور الرابع، وذلك في الاجتماعات الجمعية والتي تعقد فقط مساء السبت الثاني والسبت الرابع من كل شهر. وإذا كان يراد إرسال المسابقة بالبريد فيكون على العناوين التالية: الأمين العام للجمعية المستشار فؤاد فهمي، وعنوانه المعادي، القاهرة، ميدان الحرية، رقم 15 بشارع 151 بالدور الرابع شقة 12، أو ترسل باسم المشرف على المسابقة وهو العضو البارز بجمعية حماة اللغة العربية. بالنسبة للبرنامج لسان العرب في صوت العرب الذي كان يقدمه المرحوم الدكتور عاطف نصار، هناك برنامج آخر كنت اقترحته على أحد الزملاء عندكم في الإذاعة، وهو الثنائيات، بمعنى بمعنى أن نأتي بسائق التاكسي والراكب ليتناقش ماذا أشكو من راكب التاكسي وماذا يشكو سائق التاكسي من الراكب، الطالب والأستاذ، الموظف والعميل أو المواطن، المالك والمستأجر مثلا، وهكذا يعني يعني شيء كهذا. هذا يتيح في المجتمع روح النقاش، لأن المشكلة في روح النقاش وفي ما يسمى بحوار الطرشان، أطرش يعني لا يسمع، أن كل إنسان له طريق ولا يريد أن يغيره، وكل إنسان له خريطة أو له أفكار ولا يريد أن يغيرها. لا، الأفكار خاصة في الهوامش والأشياء التي ليست من صلب الحياة. فمثلا أنا عندما يكون عندي ضيف، هو يمكن أن يشرب الشاي، يمكن أن يشرب القهوة، يمكن أن يشرب، يمكن أن لا يشرب، يمكن أن يأكل، يمكن أن لا يأكل، يعني ليس حتما لازما أن يشرب شيئا معينا أو لا يشرب، كما يفعلون دائما في التلفزيون في الأعمال الدرامية، لا أحد يشرب شيئا ولا يأكل، حتى عند الأكل تقوم مشكلة وتركون الأكل. يا إخوتي والله أنا جوعان، أعطوني هذا الطعام. أيضا في طيب تشرب شاي قهوة؟ لا والله، في وقت دائما هكذا في كان عندنا في برنامج اسمه فنجان شاي، كان بتقدمه لكن هل صادق. كان هناك فنجان شاي أم لا؟ أكيد كان فيه ليس موجودا. فأنا أحب أن أرى، طبعا أنا أتمنى أن يكون لي برنامج في شتى الموضوعات، وأنا أطرح الفكرة وأتمنى أن تنفذ. كثير من الأشياء في بلدنا وفي جامعة المنصورة، في جامعتنا، كثير من الأشياء التي أقولها طبقت، وأنا لا أنظر هل ينسب الأمر، هل ينسب الأمر إلي أم لا، لأنني أحب للمؤسسة التي أعمل فيها أن ترقى، أحب لبلدي أن ترقى، أحب للناس الذين أتعامل معهم أن أيضا أن يركبوا سلم الارتقاء.

اطلي واسمعي سيف الاعادي جاء يبكي مصرعي يا هذه الدنيا اطلي واسمعي سيف الاعادي جاء يبكي مصرعي بالحق سوف اهده وبمتبعي فاذا فنيت فسوف افنيه معي الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أبو الخير أستاذ علم اللغة جامعة المنصورة، أنا بشكرك جدا جدا وشكرا لحبك للراديو إذاعة البرنامج العام. شكرا. عفوا، ونحن دائما في خدمة البرنامج العام وإذاعة مصر. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.